نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يصبرونهم ويلقونهم في الحر ويضع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سنة الله عز وجل قضت على أن أهل الإيمان يؤذون، ومن آمن في مكة من كان عاقلا من أهل الشرك يدع هذا المرء دينه ودينه، لكن ابتلي المؤمنون بهم، فلما أوذي المؤمنون تركوا مكة وهاجروا إلى غيرها كما سيأتي. فإذا قيل لماذا هاجر الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لأنهم آذوا المؤمنين. قال: وفتنوا منهم جماعة، يعني عذبوا، حتى إنهم يصبرونهم، يعني يقتلونهم بعد أن يقيدوهم ويقال ويلقونهم في الحر. نعم، هنا أنواع من العذاب كثيرة. نعم، حتى إنهم كانوا يصبرونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون الله، فيقول مكرها: نعم، حتى إن العجل لا يمر، فيقولون: وهذا إلهك من دون الله، فيقولون: نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار عمرو بن هشام ومر عمرو أيوه ومر أبو جهل ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه. يعني انظر إلى شدة وقسوة قلوب المشركين حتى يعذبون مواليهم، حتى يعذبون مواليهم، ما يقول والله هذا عبدنا أرحمه، لا يعذبه، وعلى ماذا؟ ربي الله. منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عميس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بن عدي. كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد، فيقال إنه نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر السورة. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحارى السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. هو يقول في غرب مكة، هي غرب جنوب مكة، صحارى السودان في عهد ابن كثير رحمه الله، والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. الآن هي في أثيوبيا، في أقصى شمال شرق أثيوبيا، هناك الحبشة. وإلى الآن بقيت آثار من مساجد الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا كما ذكر ابن حجر رحمه الله في بلغه في فتح الباري يركبون البواخر من الشعيبة. الشعيبة تقع جنوب جدة، فهذا هو الميناء، يركبون من الشعيبة ثم تنزله، ثم ينزلون من الباخرة في الجانب الغربي من البحر الأحمر. نعم، من اليمن إلى القلزم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. فذق لماذا خصوا الحبشة بالذهاب هناك؟ لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم أحد في مملكته، فذهب الصحابة رضي الله عنهم هناك. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك،